عن بدع العزاء، يقول توجد عندنا عادة إذا مات أحد في القرية يجمعون الأموال ويصنعون الطعام للحاضرين بعد الدفن مباشرة. هذا بدعة. أيوه هذا بدعة لا يجوز. نعم. أما يصنع لهم كون جيرانهم أو أقاربهم يصنعون لهم طعام ويصنع لهم، هذا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جعفر بن عبد الله لما جاء نعيه مقتولا في مؤتة أمر أهله يصنعوا لهم طعام لأهله، لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم، كون جيرانه أو أقاربه يصنعوا لهم طعام لا بأس، أما هم يصنعون طعام للناس وقت الموت أو بعد الموت ما يجوز هذا. إلا كان عندهم ضيوف جوهم نزلوا بهم ضيوف. نعم. واستهلوا لا ضيوف لهم أو عشاهم هم لا بأس أو غداهم. نعم. جزاكم الله خيرا.